بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، أخوة الطلاب أخوات الطالبات، مع الدرس 24 من دروس تفسير سورة الأعراف للمستوى الخامس في كلية الدعوة، ومع قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قوله سبحانه: فخلف من بعدهم، أي من بعد الذين جاء وصفهم في الآيات السابقة، خلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. خلف قرأ الجوني والجحدري خلف بفتح اللام. قال أبو عبيدة: الخلف والخلف والخلف بمعنى واحد. وقوم يجعلون المحرك للام للصالح والمسكن لغير الصالح. وقال ابن قتيبة: الخلف الرديء من الناس ومن الكلام، يقال هذا خلف من القول. وقال ابن الأنباري: أكثر ما تستعمل العرب الخلف بإسكان اللام في الرديء المذموم، وتفتح اللام في الفاضل الممدوح خلف. وقد يوقع الخلف على الممدوح والخلف على المذموم، بمعنى أنهما يستعملان هذا وهذا، غير أن المختار هو الأول، أن الخلف للممدوح وأن الخلف للمذموم، إذ ما تتركه خلفك هو ما لا تهتم به، ومنه ما يخلفه الإنسان بعده عندما ينزل منزلا ثم يسير ويتركه، فيطلق عليه مخلفات من هذا الخلف الذي تركه خلفه، فلا قيمة فيه، ولو كان له قيمة لما تركه خلفه. وفي المراد بهذا الخلف ثلاثة أقوال: أحدها أنهم اليهود، قاله ابن عباس وابن زيد، والثاني أنهم النصارى، فخلف من بعدهم خلف، والثالث أن الخلف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والقولان عن مجاهد. فإن قيل الخلف واحد، فكيف قال يأخذون، وكذلك قال في سورة مريم أضاعوا؟ فقد ذكر ابن الأنباري عن ذلك جوابين: أحدهما أن الخلف جمع خالف، كما أن الركب جمع راكب، وكما أن الشرب جمع شارب. والثاني أن الخلف مصدر يكون للإثنين والجميع، والمذكر والمؤنث. قوله: ورث الكتاب، أي انتقل إليهم انتقال الميراث من سلف إلى خلف، فيخرج في الكتاب المقصود هنا أقوال ثلاثة: أحدها أن المقصود بالكتاب هنا التوراة، القول الثاني أنه الإنجيل، القول الثالث أنه القرآن. ولا شك أنها كتبا منزلة، ولا يصح ترك الإنجيل في وقته قبل أن ينسخ، ولا ترك التوراة قبله. والآن جاء القرآن فهو مهيمن عليها وناسخ لها، فلا يصح تركه وترك العمل به. قوله: يأخذون عرض هذا الأدنى، أي هذه الدنيا، وهو ما يعرض لهم منها. وقيل سماه عرضا لقلة بقائه. قال ابن عباس: يأخذون ما أحبوا من حلال أو حرام. وقيل هو الرشوة في الحكم. وكم وقع هذا الخلف أو هذا الخلف في جميع الأمم، كم يقع هذا الخلف في جميع الأمم، ومع أتباع أو مع من يبعث فيهم الأنبياء يوجد فيهم الصادقون المخلصون، ويوجد الخلف الذين لا يعملون بالشريعة النازلة عليهم، ولكل شريعة فيها صادقون مخلصون، وفيها خلف يتركون الكتاب ويأخذون بالقريب العاجل، يأخذون بالدنيا الفانية ويقدمونها على الآخرة الباقية، يأخذون بشهواتهم وما تمليه عليهم نفوسهم، ويتركوا ويجترئون على المحرمات، ولا يطيقون صبرا على تركها ولا صبرا على فعل الطاعات. وقوله يأخذون عرض هذا الأدنى، أي يأخذون هذه الدنيا الفانية ويأخذون الزائل ويتركون الباقي. والمقصود بالأدنى هنا قولان، أحدهما أنه من الدنو، والثاني أنه من الدناءة. ولا شك أن هذا القريب يعني من الدنو قد دنا، ولا شك أن الذي يأخذ بالحقير ويترك الغالي النفيس أنه فيه شيء من الدناءة. ثم يقول سيغفر لنا، والمقصود بذلك أن المعنى إنا لا نؤاخذ، وهكذا يعملون الباطل ويعملون المحرم ثم يزعمون أنه سيغفر لهم وأنه لا ذنب فيه، فإن الله يغفره، ويؤملون الرحمة ويؤملون المغفرة وهم مصرون على الذنوب، ولا ذنب يعني لا يوجد أو لا يبقى هذا الذنب مع الاستغفار، كما أنه وإن كان صغيرا لا يبقى صغيرا مع الإصرار، نعوذ بالله من الإصرار على الذنوب. وفي قوله وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، أي أن المعنى لا يشبعهم شيء فهم يأخذون لغير حاجة، قاله الحسن. وقيل إنهم أهل إصرار على الذنوب فيمسكون بهذا الذنب ويعرضون عن الخير، ولو عرض لهم ذنب آخر ولو عرض لهم أمر آخر وإن كان حقير فإنهم يسيرون إليه ويتركون ما دعوا إليه وما أمروا به. قال سبحانه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق. قال ابن عباس وكد الله عليهم في التوراة ألا يقولوا على الله إلا الحق فقالوا الباطل، وهو ما أوجب على الله من مغفرة ذنوبهم التي لا يتوبون منها، وليس في التوراة ميعاد للمغفرة مع الإصرار، بل وليس في غيرها. والذنوب التي يصر عليها الإنسان ولا يستغفر منها كيف يرجو زوالها وكيف يرجو غفرانها؟ هذا لا يكون، وإنما يستغفر من ذنوبه ويسأل الله العفو والعافية ويخبت إلى الله جل وعلا ويبدل السيئات بالحسنات ويتصدق ويخلص العمل ويسأل الله بإخبات وبانكسار بين يديه أن يغفر له ذنوبه. أما أن يتبجح بالذنب ويعلن هذا الذنب فإنه واقع تحت طائلة كل أمتي معافى إلا المجاهرون الذين يجاهرون بهذه الذنوب ويستمرون عليها ولا كأنهم فعلوا شيئا. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه إن المؤمن يخاف من ذنبه ويراه كالجبل يخاف أن يسقط عليه، بينما المنافق لا يرى الذنب شيئا وإنما يأتي الذنب تلو الذنب، وما كأن الذنب عنده إلا كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا. إلى هذه الدرجة نسأل الله السلامة. قوله سبحانه ودرسوا ما فيه معطوف على أورثوا، ومعنى درسوا ما فيه قرؤوه، فكأنه قال خالفوا على علم. وهنا الطامة الكبرى، لما يكون هذا العاصي عاص على بصيرة، عاص على بصيرة يعلم أن هذا الذنب محرم، بل قد يحفظ الأدلة على تحريم هذا الذنب، ثم يأتي الذنب ويزيد الطين بلة أيضا أن يجاهر بهذا الذنب، وتزداد هذه الظلمات بعضها فوق بعض إذا أصر على الذنب وجاهر به ودعا أيضا إلى هذا الذنب، هذه هي الطامة. أما أن يذنب الإنسان ويعلم أنه مذنب ويستغفر الله من ذنبه ويستتر في هذا الذنب ولا يجاهر به وينهى عن هذا الذنب، لا مانع أن تنهى غيرك من هذا الذنب وإن كنت قد وقعت فيه، إذا لم يعظ العاصين من هو مذنب، فمن يعظ العاصين بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا معصوم بعد المعصوم صلى الله عليه وسلم. كلنا أصحاب أخطاء وكلنا أصحاب ذنوب، ولكننا نستغفر الله ونتوب إليه ونسأله ألا نكون ممن يصر على الذنب وممن يجاهر به، فضلا عن أن ندعو إلى هذه الذنوب عياذا بالله من ذلك. قال بعد ذلك: والدار الآخرة، أي ما فيها من الثواب، خير للذين يتقون أفلا يعقلون. أفلا يعقلون أن الباقي خير من الفاني؟ قرأ ابن عامر ونافع وحفص عن عاصم بالتاء أفلا تعقلون، وقرأ الباقون أفلا يعقلون بالياء. إي والله، الآخرة خير للذين يتقون، خير من هذه الدنيا الفانية، فإن هذه الدنيا ستمضي وما مقامنا فيها إلا يسير، ونحن أمام موقف عسير وأمام يوم طويل، وما هذه الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فلما ينتهي الإنسان من هذه الدنيا أيا كان مكثه فيها وأيا كانت سنوات عمره، فإنها تنكمش بين ناظريه، ولا كأنه عاش في الدنيا شيئا. اسمعوا ما قال الله عن هؤلاء الذين ندموا يوم أن فات الندم، فقيل لهم: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما. ثم حصل عندهم الشك، أو بعض يوم، وأيضا حصل عندهم الشك، فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا، مقارنة بالآخرة، قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. اسمعوا بعد ذلك ما قال الله لهم تقريعا لهم: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لا، لم يخلقنا عبثا، حاشاه، تقدس جل وتقدس سبحانه أن يخلق شيئا عبثا، وإنما خلقنا لحكمة، هذه الحكمة منصوص عليها في قوله وهي الغاية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالآخرة خير للذين يتقون، خير من الدنيا وبهرجها، وإنها وإن ظهرت لنا بمظهر خادع فإن المؤمن لا يخدع بزخارفها ولا يخدع بملذاتها، وإنما يراقب ربه جل وعلا، إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر، وإن أذنب استغفر، وهكذا حال المؤمن في هذه الأحوال كلها. قال سبحانه: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. يقول سبحانه: والذين يمسكون بالكتاب، قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم، يمسكون مشددة، وقرأوا: ولا تمسكوا بعصم الكوافر مخففة، وقرأهما أبو عمرو بالتشديد، وروى أبو بكر عن عاصم أنه خففهما، ويقال: مسكت بالشيء وتمسكت به، واستمسكت به وامتسكت به. وهذه الآية نزلت في مؤمن أهل الكتاب الذين حفظوا حدوده ولم يحرفوه، ومنهم عبد الله بن سلام وأصحابه الذين آمنوا بما أنزل إليهم، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم آمنوا بمحمد وبما جاء به صلى الله عليه وسلم. قال ابن الأنباري: وخبر الذين إن وما بعده، وله ضمير مقدر بعد المصلحين تأويله، والذين يمسكون بالكتاب إنا لا نضيع أجر المصلحين منهم. ولهذه العلة وعدهم حفظ الأجر بشرط إذا كان منهم وعدهم ولهذه العلة وعدهم حفظ الأجر بشرط إذا كان منهم من لم يصلح. قال: وقال بعض النحويين: المصلحون يرجعون إلى الدين، وتخليص المعنى عنده: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجرهم. فأظهرت كنايتهم بالمصلحين، كما يقال علي لقيت الكسائي، وأبو سعيد رويت الخدري، يراد لقيته ورويت عنه. قال الشاعر: فيا رب ليلى أنت في كل موطن، وأنت الذي في رحمة الله أطمع، أي أراد في رحمته سبحانه وتعالى. فأظهر ضمير الهاء. قوله سبحانه: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. يبين جل وعلا ما حصل لهؤلاء من بني إسرائيل الذين شاقوا نبيهم، والذين حصل منهم ما حصل من أمور كثيرة كانت هي العناد وكانت هي الشقاق، وجاءتهم الآيات الكثيرة على يدي نبيهم موسى كليم الرحمن، ومع ذلك أتتهم هذه الآيات المتوافرة الكثيرة، ولكنهم باقون في شقاقهم وفي عنادهم. وما أعظم تلك الآيات التي جاء بها موسى إليهم، وما أكثرها وأكثر تنوعها، إلا أنهم باقون في شقاقهم وعنادهم. يقول سبحانه: وإذ نتقنا الجبل فوقهم، أي واذكر لهم إذ نتقنا الجبل، أي رفعناه فوقهم. قال مجاهد: أخرج الجبل من الأرض ورفع فوقهم كالظلة، فقيل لهم: لتؤمنن بالله أو ليقعن عليكم هذا الجبل. وقال قتادة: نزلوا في أصل جبل فرفع فوقهم، فقال: لتأخذن أمري أو لأرمينكم. قوله: وظنوا أنه واقع بهم، قيل أن الظن هنا هو الظن المعروف، وقيل إنه بمعنى اليقين، يعني ظنوا أنه واقع بمعنى شكوا أو بمعنى تيقنوا. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وهكذا حال هؤلاء، لا يؤمنون مع توافر الآيات التي جاء بها نبيهم إليهم. وإن موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أبلى بلاء حسنا في بني إسرائيل، وبذل جهده قدر طاقته، وصبر على أذاهم وتحمل، ولكنهم لم يزدهم هذا إلا عنادا وإلا إصرارا على الذنب. وقصة موسى التي نحن الآن في صدد الكلام عنها هي القصة، أو هي الخبر السادس من أخبار الأنبياء الذين ورد ذكرهم في هذه السورة. وفيها من الإيضاح والبيان ما لم يذكر في غيرها من القصص القرآن، لأن معجزات موسى كانت أقوى من معجزات الأنبياء السابقين، وجهل قوم فرعون الذين أرسل إليهم كان أعظم وأفحش من جهل سائر الأقوام. كما أن موسى أرسل أيضا لغير قومه، أما الأنبياء السابقون فإنهم أرسلوا لأقوامهم. وهذا تلخيص لقصة موسى مع قومه التي نحن في صددها الآن. وقد ذكر الله اسم موسى في القرآن أكثر من 130 مرة، وله قصص كثيرة مثيرة عجيبة منذ بداية ولادته، حينما كان جماعة فرعون يقتلون أولاد بني إسرائيل، ويشاء الله أن تلده أمه في السنة التي يقتل فيها الذكور، وفألقته أمه خوفا عليه في صندوق في اليم فيما أوحى الله إليها، ثم رده الله إليها لإرضاعه في قصة معروفة في القرآن. فهذه قصته مع أمه ومع أخته في سورتي القصص وطه، ثم قصة خروجه من مصر إلى أرض مدين وهو شاب بسبب قتله مصريا إغاثة لعبراني، وقصته مذكورة في سورة القصص وفي سورة طه أيضا. ثم سقايته الماشية لابنتي الرجل الصالح كما في سورة القصص، ثم مصاهرته لهذا الرجل الصالح وقيل إنه شعيب في سورة القصص وسورة طه، ثم رأيه ماشية شعيب مهرا لابنته 10 سنين بالوادي المقدس طوى، ثم بعثته عليه الصلاة والسلام بينما ذهب لإتيان أهله بنار للاستدفاء فيها، وذلك في سورة الإسراء وفي سورة طه وفي سورة القصص وفي سورة الفرقان وفي سورة الشعراء وفي سورة النمل وفي سورة السجدة وفي سورة النازعات. ثم عودته عليه الصلاة والسلام إلى مصر مع أخيه هارون ودعوته فرعون إلى الإيمان برسالته، وذلك في سورة الأعراف وفي سورة الشعراء. ثم محاورته فرعون في ربوبيته وادعائه الربوبية وإظهاره الآيات البينات الدالة على صدق نبوته كما في سورة طه وفي سورة الشعراء، وموقف فرعون الطاغية بتجاهل ألوهية الله وادعائه الألوهية لنفسه وأمره ببناء صرح يصعد به إلى السماء كما في سورة القصص وفي سورة غافر التي قال الله فيها وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وسيأتي إكمال لتلخيص قصة موسى مع قومه في الدرس التالي إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.